بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هل انتهينا من الواجب؟ انتهينا من الواجب؟ ها؟ ولا حتى واحد؟ هات. نعم. لا، آخر أسبوع كان في واجب. لما سبع حديث شفت. أيوة. ده أكتر من خمس أحاديث، كنا سبعة أو ست. جميل. برضو جميل جدا. بنجمع كل العلل، حتى ولو في خمس علل نكتبهم الخمسة. طب في خمس علل بين عنعنة، بين انقطاع، وبين عدة ضعفاء، هيغير من حكم الحكم عليه بالضعف؟ خمس علل يظل ضعيفا حتى لو في خمس علل. وكلنا سنن ابن ماجه شيخ الاسلام. سنة قال ابن ماجه طبعا، سنة محمد بن المصفى، سنة محمد بن حرب، عن سعيد بن سنان. سعيد بن سنان عن أبي الزهرية، ألف لام زين ألف ه ر ي ت مربوط، عن أبي شجرة كثير ابن مرة، عن أبي شجرة كثير ابن مرة، عن ابن عمر مرفوعا: إن الله عز وجل إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء. إن الله إذا أراد أن يهلك عبدا نزع منه الحياء. كل واحد لوحده، كل واحد لوحده. الزهرية ألف لام زين ألف. نعم. قبل لا، مش بعد لا. لا، ريه بعد لا. محمد بن المصفى خدنا كتير، المفروض نعديه. المقصود إن كل شيء خلقناه بقدر، القدر دي اللي هو الركن في الدين ولا المقدار؟ القدر هو يعني قصدي يعني رب هو ركن الدين ولا القدر اللي هو المقدار؟ لا، القدر هنا اللي هو ركن الدين اللي هو الإيمان بالقضاء والقدر اللي هو الركن السادس والأخير. فربنا بيقول كل شيء بيحدث في الكون احنا كاتبينه ومقدرينه قبل ما يكون، اللي هو علم الله السابق. لكن مش قصده هنا يعني ايه كل شيء زي ما انتوا عاملينه بالميزان، لكن في ايات فيها المعنى ده. المعنى ده موجود، زي على سبيل المثال مثلا ايه، ولكن ننزل بقدر ده بمقدار بقى، بمقدار محدد، اللي هو مثلا الميه اللي هو الامطار الريح. فربنا بينزل كل شيء بمقدار هنا بحيث يأذي دول وما يأذي دول، ده المقدار. لكن ان كل شيء خلقناه بقدر يعني بقضاء سابق من الله عز وجل قبل ما العبد يعمله، بنسميه القضاء الكوني اللي ربنا قضى في اللوح أن يقول القلم اكتب ما هم عاملون قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، يبقى اسمه القضاء والقدر. لكن المقدار اللي انت عايزه دي بتيجي بقى في الايه، فإذا أرسل الرياح يبقى بقدر، إذا أرسل المطر يبقى بقدر، بمعنى مقدار. يبقى عندي المعنى ايه، لكن في اللي معنا الاولاني انت كل شيء عايز المعنى اللي هو المقدار، مش عايز القدر. لا هنا، لا هنا القدر في الايه دي القدر. يعني انا عايز اوصل ليه، هل الدين يعني ليه مقدار؟ يعني انا عايز اوصل الدين، الدين بتاعنا كله لا مفيش حاجه اسمها مقدار، يعني ايه مقدار؟ يعني قصدي المقادير في كل شيء. لا ليه، ما ممكن مثلا معذره يقول لي في صلاه 3، في صلاه يقول لي 4، في صلاه يقول لي 2، في صلاه يقول لي وتر. ما هو مالوش اهو مقدار محدد اهو، ما هو مالوش مقدار محدد في العباد. ممكن يقول لي تصوم شهر زي رمضان، ممكن يقول لي تصوم ليله واحده زي ليله القدر، ليله مثلا عرفه، ممكن يقول يوم عرفه تصومه. يعني ما فيش مقدار محدد اهو، لا في النافله ولا في الفريضه. لكن هو هنا بيتكلم ايه، ان كل شيء اللي كنا بنتكلم عن الاول ده معناه ان قضاء الله سبق، لكن لكل شيء زي لكل اجل كتاب، يعني مقدار. كل اجل كل أجل كتاب، يعني مقدار. دي بقى دي بقى المقدار اللي انت عايزها، هي دي بقى المقدار. قول لكل أجل سواء من الإنس أو من الجن أو حتى من السوب، السوب ده ليه قدر بمعنى مقدار ويبلى. يبقى كل الحاجات المخلوقة دي، لكن الآية ولا نتكلم عن القضاء والقدر كركن. طب يا مولانا، يعني علاج الخوف من الموت دايما نسمي يعني بيخاف من الموت، إن هو هقول لك أنا أبدأ أزور القبور كتير لواحد. لا نزور القبور على طول، لا في فرق بين ازورها لوحدي اقعد افتكر هنا جدي هنا سيدي هنا كذا هنا كذا، في فرق ان انا ماشي مع الناس عشان بشيع جنازه، لا انا عايز اخش لوحدي اعيش حد واقعد اتذكر ايه، يعني ما دي حياه برزخيه، دي مجرد انتقال مش نهايه. يعني أنا بنتقل من حالة أول حالة. يعني قصدي في يعني مثلا عندي خوف من الموت بس زيد عن الحد يعني. ما هذا بيسموها معلش أنت عندك فوبيا بيسموها زي عقدة يعني رعب من الموت. قدرت يقول لي زعك الشيخ أنا ببقى ماشي بتقلي سلك الكهرباء هيقع علي العربية هتضربني اللي مش أعمل على يعني أنا أصدغطت وأنا حموت يعني بيتخيل من الموت جاي له في كل لحظة فبيعيش مرعوب أو على الأقل بيعيش يعني مش قادر يعبد ربنا بالطريقة الصحيحة. فده بنقول له أول حاجة لا احنا الشرع بيقول لنا أكثروا من ذكر هذه من الذات ما قلناش حاجة بس أبقى إيجابي مش سلبي. الإيجابي هنا اللي هو بيقول لك أنا مش مخاف بالموت أنا عايز أكون مستعد للموت قبل ما يجي صح لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاء فأنا مش هكره الموت لازم احبه لان ده اللي هيوصلني لربنا لكن انا ايه عايزين نجيب الخوف ده الحب ايوه الله يكرمك ما هو هنا بقى ان انا ايه ابدا أنا اشوف ايه الاشياء اللي انا مقصر فيها واوصل فيها ادي واحد ابدا انا ما احط قدامي ما الموت بيجي من غير عله يعني من غير مرض من غير حادثه من غير اي حاجه انا اعرف ناس شخصيا اصدغطت موجود ماشي موجود. يبقى انا بقى بقول ايه لا اينما تكون ادرككم الموت هيدركني ليش حياتك هاني ونم يجي بس اهم حاجه انا بقى اجتهد في ان انا الاشياء يعني الكبيره قوي في قبح اسيبها الاشياء الكبيره قوي عندي من سيئاتي من ذنوبي اسيبها بحيث زي ما انت بتقول انا لو سبت الحاجات الكبيره دي بالذات وكل واحد لنا بينه وبين ربنا اشياء ده هيساعدك نفسيا ان انت تقول الله طب ما انا لو جالي الموت الان الحمد لله انا بعمر بيت ربنا الحمد لله بمسك كتابه الحمد لله انا امتنعت من كذا ومن كذا يبدا يديك ثقه شويه في نفسك ان احيانا الانسان من شده الخوف بكان ما فيهوش خير لا طب انت لو ما فيهوش خير ايه اللي مقعدك دلوقتي انت حريص على الاخره اهو حريص على ان انت تعمر يبقى هنا لابد ان انا اعالج الوسواس دوت اسمه وسواس بيجيلي خوفني من الموت درجة تجي تقول له أحيانا لما تجي تعمل كده لا أصلا أنا ممكن أموت الله لا إله إلا الله ممكن يبقى في بيته ما اشتغلش بقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرس يعني عايز أقول لو الموت بيرعب بقى ما كناش هنغسل الفسيلة ما القيامة هتقوم يقول لك اشتغل وما لكش دعوة فيبقى أنت لازم تقلل من القعود لوحدك تقعدش لوحدك دايما مع زوجتك مع أولادك مع أهلك مهم مع حد ليه لان الخلوه بيجي فيها الافكار دي وبعد اذنك انا السنه اتعالجت من الخير سيب كبد وبعدين كل ما اشوف واحد يموت بالكبد قدامي يعني كان في اخ بيتعالج معي ومات الاسبوع اللي فات يبقى الحمد لله اسمعني بس الحمد لله ربنا انا اداني اسبوع وربنا يبارك لي اديني الاسبوع الثاني وربنا يبارك لي اديني الشهر بحاله وربنا يبارك دايما بسال ربنا خيركم من طال عمره وحسن عمله يبقى انا لو عملت زي ما انت بتعمل كده خلاص هقف بالظبط لا انا عايزك ترمي همك في الطاعات اروح ازور قرايبي اروح اعمل طاعات اجتهد ان انا اعف زوجتي اعف اولادي اللي بقى في النهايه مش مد للوسواس مساحه اديته مساحه هيشتغل عليك هدف هيشتغل عليك وبيبدا هنا بقى الشيطان عارف ان انا نقطه ضعفي ايه وانت نقطه ضعفك ايه انت نقطه ربنا ابتلاك بشيء هو عارف الملعون دلوقتي فيبدا يشغلك ده واحد تاني وقت اهو ما تسأل احسن يكون مات بنفس الحاجه اصل لو مات بنفس الحاجه يبقى انت مش عارفه ايه اشتغل الوسواس بتاعه لا انا اللي يعنيني الان ان انا في اي لحظه يجيني الموت ربنا عني راضي بس ده اللي يعنيني اللي انا بجتهد له ها وفيبقى انت بهالشكل هتزعل نفسك كابوس انما انت دلوقتي حاطط كابوس في صدرك عمال ينغص عليك تيجي تعمل مصلحه يوقفك تيجي تفكر في حاجه للاولاد يوقفك تفكر في شيء لحياتك انت حتى الشخصيه يخليك تعزف وانا هعمل ايه بفايدتها ايه ما انا بقى كذا فيبقى انت الله يكرمك اقل من اقعد لوحدي ارمي همي فيما يعود علي واسرتي واولادي بالخير والنفع ما ورايش حاجه خالص اقعد في المسجد مثلا واخد بالك معايا لكن المفروض لو عندي شغل اروحه مخدش غياب ولا حاجة المفروض مثلا ليا أولاد أبدأ أرعيهم أشوف اللي بيذاكر اللي بيمتحن بيمتحن أعيش حياتي الطبيعية ليه ده كله بتصد أنت التانش إنما ما تتقوقع وتقعد كده خلاص هو كده ما معظم بيموتك قبل الموت وكل يوم يا عيني بيعد عليك طويل وخايف لا ده بالعكس ده أنا عايز اليوم ما يعديش ليه عشان أعمل وأعمل وأعمل وأعمل رقم هتحط نفسك في دائرة الحياة ودائرة نشاطك الطبيعي اللي انت كنت بتمارسه قبل الأحداث دي. هبص نفسك تقول الله وانا ليه حملت نفسي في طاقتي ده، ربنا ما حملنيش كده، ده انما بعمله بالنيات، انا ليه ما نويش خير وانو ربنا يبارك لي في عمري وادعو لا يرد القضاء الا الدعاء. هنفترض ان ربنا كان كاتب انت عندك الكبت وكاتب في نفس الوقت هيقعد يدعيني في سجوده اللهم بارك لي في عمري، وانا هنزل فيه الكبت بس هتقبل دعائه فهخليه بعد سنه بعد سنتين الكبت يروح. اسمعني بس، يبقى انا هاخد بالسبب، يبقى الدعاء سبب، اللهم بارك لي في عمري، اللهم احفظ اولادي، اللهم احفظ زوجتي، اللي بيه في النهايه انت عندك اراده الحياه مش العكس بقى انا قاعد في البيت مش عايز اروح هنا ولا اروح هنا، ده غلط. يبقى انت اشغل نفسك، ما تقعدش لوحدك، اجتهد في الطاعات، حاول تشوف ايه الطاعات اللي ناقصاك، ابدا اعمل. انا اسم طاعات علم بعض في علم، اسم طاعات قراءه قران اختم قران، بس اللي بيه في النهايه اخلي الموضوع ده عنصر ايجابي ليه، عنصر ايجابي ليه، وفي نفس الوقت سبحان الله الاب احيانا بيشيل ابنه يحطه في التربه. طيب ما الله اكبر، يبقى اذا القصه كلها لا هي امراض، ده بالعكس ده هو ربنا كتب لك الان اجل سواء كان في الكبد او مفيش كبد، ناس بتموت من غير الكبد، يبقى هي القصه في النهايه لا كبد ولا حادثه ولا غير، ده دي اسباب ربنا بيظهرها. هو حضرتك الايمان بكده هو اللي بيجعل الانسان ايه. طب مين خلص اخواننا؟ ايه؟ تعالى لو حتى فاضل عندك رجل واحد تعال. محمد بن المصفى صدوق، تمشي ابن حرب صدوق، تمام سعيد بن سنان، الله يبارك لك، ادي العله بتاعتك. سعيد بن سنان ضعيف، منكر حديث، قلت ضعيف منكر حديث، هي منكر هو ضعيف. نعم. قلت ضعيف يبقى انت تلخبط عليك سعيد بن سنان بغيره، اصل في كذا واحد ابن سنان، ابي مهدي، انا عايز الضعيف. ابو حيدر ابو زهري ثقه، ثقه. نعم. تابعي فاضل. نعم. وابو شجره برضه. يبقى ناخد الحديث الثاني. شفنا صدوق ليه؟ لا لا مش ضعيف يا شيخ، صدوق اقل حاجه كمان، اللي ضعيف سعيد بن سنان، هو ده عله الحديث. محمد بن حرب الفلاني صدوق، شيخنا صدوق، ابن المصفى صدوق، لا صدوق في يدلس، لا ما لا ما استدلس تسوية بتقول له مين ابن سنان؟ لا محمد بن المصطفى حدير، لا رمي بالتدليس لكن لم يصح، رمي بالتدليس لكن لم يصح. انا قلت لك لازم التدليس يكون جاي من المجموعة مش من واحد ولا اثنين، لازم المجموعة تقول مدلس يدلس. تضيعت الحديث الثاني، محمد بن حرب الفلاني اللي هو الحديث الثاني. طب الحديث الثاني صوت صوت اللي هي مفرد بالالف والنون مش اللي هي المفرد، يبقى مش مشدده هتيجي بقى المجلد الثالث، ده الثالث مجلد لوحده سلاقه كبيره جدا، المشدده دي دي مخففه خدت ربع مجلد زي ما انت شايف كده، المشدده بقى هيعملها الثالث كله بقى كل الثالث يعملها اجادي برضو ثاني لوحدها اجادي. ما ان مخفف ان مشدده، هنا بقى التجويد بينفع. طيب الحديث الاخر برضو ابن ماجه، سنة عبيد الله ابن يوسف الجبيري تصغير جبر، الجبيري الف لام جيم باء ياء راء ياء، الجبيري سنة حماد بن عيسى سنة موسى بن عبيدة أخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حصين مرفوعا إن الله يحب عبده المؤمن، إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال، إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال، مش هقبل منك أقل من ثلاث علل بس، أقل من ثلاثة ما تجيش. نعم لا اسمع، احنا مش بالشكل بقى، انت كده بقيت من الحفاظ الاثبات، من حفاظ الاثبات بيحكموا بالشكل والمتن، لما احنا لسه طلابين. بس انا عبيد الله بن يوسف الجبيري، سنة حماد بن عيسى، سنة موسى بن عبيدة، اخبرني القاسم بن مهران عن عمران بن حسين مرفوعا: ان الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف ابا العيال. دلوقتي متخصص عارف ان انا الموضوع ده يقلمني فبيلعب عليه، تمام؟ فانا لا ما اقعدش لوحدي، اشغل نفسي يا امر دنيا يا امر اخره، يعني سواء كان عندك شغل ماشي، ما عندك شغل عباده، يبقى شاغل نفسي باستمرار بحيث عايز اما اجي بالليل بعد ما اصلي العشاء بساعه ولا بتاع لا نفسي عايز انام الفتره دي على الاقل عشان التفكير ما ياخدنيش، ابقى مجهد طول النهار انام على طول بدل، انما طول النهار قاعد بريح نفسي في البيت هبص لنفسك طول الليل سهران وتترعب زياده. الرسول في صحيح مسلم: الشياطين تنتشر بالليل وما يقدروا يشتغلوا عليك تاني، لدرجه كان في واحد من الشعراء اللي ماتوا من 50-60 سنة اسمه مأمون. اتفضل. وذكروا ابن حبان في الصدار نزل درجه بس صدوق ولا ايه؟ هنا في مجموعه اهي ومجموعه اهي، يبقى ما اقدرش اقول على الراجل ده الا صدوق ومرتاح. تمام حضرتك. الشاهد اسمه مأمون الشناوش، لما لقى ان كتير من الناس بيموتوا بالليل قال: انا خدت عقد على نفسي لازم اسهر طول الليل، فلاقي نفسي لوحدي اجي راكب العربيه واقعد الف في الشوارع لغايه لما يجي الفجر اروح نام. تروح الايام وتجي الايام، ده هو اللي كان بيقول كده ويموت بالليل. يعني اصلا بعدين قادم يعني عايز يقول يا ربنا كانه نعم حدش عارف ايه؟ حدش عارف ايه؟ تعلم ليه؟ بتكتب بالقلم يعني؟ برجاء يا اخوة الله يكرمكم محدش يكتب في المجلدات، لان يعني في بعض اخوة بتكتب يا جماعة كده، الاصل دي امانة وقف للمسجد، مجلدك اللي في البيت بقى وكتابك اكتب فيه زي ما انت عايز، محدش يخطط. الله يبارك لكم. خبرك معايا ان انت النهاردة كأخ ملتزم، ها ده ابتلاء من الله، اظن محتسب وبس اجتهد مقعدش لوحدي، اكثر من العبادات، احاول فعلا كأن ربنا لقاني ابتلاني عشان اقرب منه زيادة، انا عايز اقرب منه زيادة، فبعد ما كنت بختم في الشهر هختم في الاسبوع. سبحان الله بقى جات له ربنا بيديني عشان اقرب منه. اذا قلت كده اروح ازور المقابر حسب الامر عندي عادي، ايه المشكلة؟ بس من غير ما اكون مشيع جنازة، انا بقى لوحدي عشان يبقى عندي فكرة وعبرة والتعاظ، وده امر عادي مشكلة، مجرد انتقال من حياة الى حياة، بحيث ان احنا بذات كملتزمين عندناش خوف من فضل. حمد بن عيسى بس هنا، مش قطع حمد بن عيسى هو حمد بن عيسى بس اتنين هنا، ولكن هنا حمد بن عيسى هذا لا انا عايز ابن عيسى وبرضه هنا خلينا في الاثنين دول. طيب اصبر ده حضرتك هنا ايه ده بصرة يعني هو ده دي حاجة موسى بن عبيد موسى بن عبيد انت عايز ايه يا عم الشيخ ايه خبر حضرتك لو عملت بهذه انا كنت دي اخوة اشد منك جدا بس بعضهم مثلا ربنا عرفنا كم مرة السرطان فكنت اقول له يا اخي معلش اللفظ ده انت الان لم تكن ولا انت اخ هو ربنا كاتب اجل وما احنا ما نعرفش بقى ده هل صلى بالاجل او من الصلاة بس هو كاتب اجل هيمضى علينا شئنا ما بين والله اكبر هو الانسان لو حب اللي بعد الموت ما هو مش هيخاف منه انا نزل على كده ايوه ما بقول له يا ابا حازم ما بالنا نكره الموت ونحب الدنيا قال لانكم خربتم الاخره وعمرتم الدنيا فتكرهون الخروج من العمران الى الخراب زي الشهيد مثلا بيدخل قتال وعارف انه هيموت نعم طيب انت الله يبارك لك الامر انا شايفه هين، انت بس اجتهد مع نفسك وحاول تبرئ ذمتك امام الله. انا بعمل يا رب اللي اقدر عليه، واجتهد في حكايه اولادك وزوجتك ووالدك واذا كان عايش والدتك مش اللي بتحس ان انت ما عندكش تقصير، لا تحس بتعمل اللي تقدر عليه، يبقى ساعتها هتجيلك بقى العصر الله ما يجي وقت ما يجي مش فارق معايا، انا هقابل رب كريم كده. دي بتديك بقى ثقه في النفس. ربنا كرمك شيء. طيب بالنسبه لحديث النبي يعني كان تستعمل حبه البركه، حبه البركه هي الحبه السوداء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابو شفاء من كل داء، شفاء من كل داء الا السقم، يعني تشفي اي مرض الا منها ما تمنعش الموت نفسه لو جاي، لكن اي مرض كبد قلب طحال اي حاجه تشفيها تمام. وانا كنت قعدت مع الدكتور عبد المجيد الزنداني بتاع اليمن من 25 سنة، عندي 50 سنة دلوقتي، 25 سنة قعدت معه في السعودية في جدة، فبقول له يعني ايه المشكلة ان الناس حاولوا ازاي بتشفي الفشل الكلوي، ازاي بتشفي الكبد، ازاي بتشفي مثلا تضخم كذا، يعني هي بتشفي كل الامراض على حظاهر الحديث. اه شفاء من كل ده. كمعلومة وافادة لبعض الاخوة، الحبة السوداء كما في صحيح البخاري شفاء من كل داء إلا السقم اللي هو الموت. السقم اللي هو الموت. فمن 25 سنة كنت في جدة، فقعدت مع الدكتور عبد المجيد الزنداني بتاع اليمن معروف بتاع الإعجاز العلمي من عليك. فقلت له دلوقتي في إشكال عندنا من الطلاب هيقولوا لنا إزاي تشفي مثلا فشل كلوي، إزاي تشفي كبد طحال، تضخم طحال، فشل رئتين، مش عارف إيه، مش هتعمل كل حاجة، هقولوا لنا كده فازاي. السؤال اللي انت بتقول لي عليه ده، انا سافرت مخصوص المانيا عشان المانيا، قعدت مع 3 اطباء المان خاصين بامراض نقص المناعة، وعملنا تجربة على 3 من جنوب افريقيا، فكنا نحط الواحد حبة سوداء واثنين، الثلاثة عندهم سرطان، واحد فيهم عنده ايدز، يعني كل امراض معناه ان المناعة رايحة. فكنا اللي بتاع الايدز بنحط له حبة بركة، والاثنين نحط لهم فحم اسود مطحون، يعني كأنه هي نفس الشيء، يعني هذه حبة بركة مطحونة وده فحم مطحون. فوجئنا ان هو اللي بتحط له حبة البركة عمال الوضع بتاعه يتحسن بطريقة غريبة وغير معروفة السبب. فانا قلت لهم ان اللي احنا حاطينه لده عبارة عن حاجة اسمها حبة البركة، حبة السوداء، ودي الرسول قال شفاء من كل داء إلا الموت. فكده أنا فهمت، ده الدكتور بعض من جيد يقول كده، أنا فهمت وأقول لكم دكاترة، يبقى الرسول قال شفاء من كل داء، يعني هي بتعين وتساعد جهاز المناعة، وجهاز المناعة هو المسؤول عن كل الأمراض، كل الأمراض بدءا من البرد، الصداع، أي مرض عندك يبقى دخل لعيب ومشكلة في جهاز المناعة. فهي الآن حبة البركة بتقوي جهاز المناعة، فهي عشان كده إيه، فعشان كده بننصح أخونا بنقول له أي واحد يا ريتنا نستعمل من باب الطب النبوي لأي شيء بقى، أي شيء عندك شوية صداع، عندك شوية برد، عندك شوية حبة البركة مطحونة أعملها زي الشاي واشربها زي الشاي بالظبط. لا في مطحون كيس بيبقى مطحون كده يدوا لك بجنيه في المكتبات الإسلامية. نعم فضل. على السرة الموضع يعني اللي في الألم يعني. هو العسل شفاء كما تعرف. هنا بقى علي بن أبي طالب كان بيزود وتأخذ من مهر امرأتك، من مهر الزوج، ليه بيقول لك أمار الزوجة ده مال حلال انت مقدمه، فكان يقول لي علي نقطة مطر مع جزء من مهر الزوجة مع حب مع نقطة عسل مع حبة بركة، يقصد يجمع مصادر الشفاء. ما هو العسل فيه شفاء، حبة البركة شفاء، والقرآن نفسه شفاء. هي المهم يا شيخ سيد اليقين، ان انا عندي يقين ان الله سيكتب لي الشفاء. فضل فضل ليه؟ عن غسل الكحل في زيادة في حديث اباحة الاكرامية او حاجة زي كده. يعني هو لو انت الان بيجي بين الفلاحين لما الزيادة انا محققتهاش لكن سمعتها، فانت ياريت تحققنا ان هنديك اجازة اسبوعين كده، ناخد اجازة اسبوعين عشان الدورة الفقهية ان شاء الله، في دورة هنا فقهية لازم نفرغ نفسنا لها ونحضرها ان شاء الله، وبعد الاسبوعين هطلب منك البحث حوالين الزيادة دي. جميل، انت معك اسبوعين اهوت في كتب في المسجد اهي، تيجي في الاوقات اللي مأذون ان الكتب تطلع وتجمع لي كل ما ورد في هذه الزيادة، بحيث انها هل دي زيادة ثقة تبقى صحيح، زيادة صدوق تبقى حسن، زيادة ضعيف تبقى منكرة، مخالفة ثقة تبقى شذوذ. جبت لي كم علة؟ الله يبارك، بس ما توريش لحد بقى. اتفضل. عبيد الله بن يوسف. ايوه. ما هو كده هنزله سن. نزله سن. لكن في مشاكل جايه كتير بقى، انتبه لها. بالنسبة برضو للشك في الوضوء وفي الغسل دي وساوس، دي اهون دي شوية، دي معناه ان بتاخد جهدي مني. ما طبعا ده في ساعات يقول لك انا والله استحمى ساعتين الوسواس. انا حضرتك انا كشفت عند الدكتور بسبب طلب، بس ما يعني ما رضيتش اخد العلاج لان جريت البتاع منوم. ايوه ولقيته بدور الكبد. تمام، فما وصلنا عندنا مشكلة اصلا. يعني قصدي اللي اما الشك ماشي، احنا ماشيين شو يعني الانسان ما يدخل يغتسل مثلا بياخد وقت وياخد لا هنا بقى معلش عشان انا مبتلى بالوسواس وانت يعني اقول له زوجتي خبط عليا بعد ربع ساعه، اول ما تخبط عليا اجي طالع عشان ارحم نفسي، انا كل اللي قاعد بعمله ده بدون فائده، انا خلاص الحمد لله شلت الاذى. او هو بيجي في كل حاجه يعني في الملابس في مثلا في الصاله بيجي في كل حاجه يعني الشك عام. ما هو هنا الطلاب من خارج من صلاته فالشيطان بيقول له انت لم تغسل يدك، قال له هات البينه، انا كل ان انا طلعت من الميه بقى خلصت، انت هات الدليل بقى. بقول لابليس كده مفيش دليل دخل، يبقى انا عشان اطرد الشك زبط تخبط عليا. ده مهم جدا، ما سيبش نفسي خالص الله يكرم. مع الدعاء هتبدأ العلل بقى من أول حماد بن عيسى، واحد اثنين ثلاثة، بس في حتة هنا الرابع بقى، لا الرابع في علة يا رب، إن بيقول لك القاسم بن مهران مع إنه مجهول لم يسمع من عمران بن حصين. مكتوب عنده إن مكتوب إن هو عن عمران بن حصين. ما لم يسمع منه، لم يسمع. لا طبعا عمران. طب هات هات كده التهذيب. أخونا كاتب لي لم يسمع، مش أنت كاتب لي لم يسمع؟ أهو استنى بس، ما هو صح لا يثبت سماعه من أمره، دي فاتتك أنت ما فاتتش الرجل. نعم خد بالك من دي عشان أنا أديلك. لا يثبت سماعه، يبقى هو بيقول في الأول روى عن يعني اللي مذكور في الأسانيد، لكن تحت بقى إذا ثبت أو ما ثبتش بحد. أدي حلة اثنين ثلاثة، الرابعة بقى مجهول، دي صح الرابعة ولم يسمع من أمره، يبقى فيها مشكلتين. يبقى نقوله ضعيف هسيب. ما هو ضعيف زي ما انت قلت المجهول، بس لم يسمع كمان، اصل في ضعيف وسمع، دي ضعيف ولم يسمع. يبقى احنا كفايه كفى بها حكم كلمه مجهول. دي ضعيف كده خلاص. حتى ولو حتى لو سمع مجهول دي ضعيف. نقول مثلا لو واحد بيقول طب هو ذنبه هو ده، هو سمع مثلا ما حد ما رواش عنه غير عن واحد بس، وروى عنه واحد بس، هو صدوق في نفسه. لا ما كده ما عادش صدوق، ما دام لم يسمع الا من شيخ واحد وتلميذ واحد ولم يذكر بجرح ولا بتعديل، ده المجهول. خد بالك الله يكرمك. طب لو الشيخ هو بس ذكر فيه حد عدله ولا مش حد هيعدله؟ لا لو حد عدله خلاص احنا بنتكلم على ان ما حدش عدله خالص. هو اصلا الحفاظ مش هيعدلوه لانه هو شيخ واحد وراوي واحد. لا هم ممكن يعدلوه شيخ واحد. ما انا عندي في البخاري ومسلم مجموعه علماء لهم شيخ واحد في المزوع بيقول تعالوا ثقه بس عدلوه. لما اللي احنا بنتكلم عليه المجهول ده لم يذكر بجرح ولا بتعديل. ايش تعديل اصلا؟ ما هو لم يسمع دي علة عدم سمعه هو نفسه بقى مطروق. طب شخص بالنسبة لعبد الله بن مسلم صدوق صدوق ضعيف بس ومصر من الأف جدي ضعيف بس طيب يا جماعة قبل ما نقول أي واجب ولا حاجة هتعملوه؟ لو مش هتعملوه نكفي أنفسنا. ها فضل. لا ضعيف بس لكن في عندك مجهول برضو ضعيف. انا امتى بقول ضعيف جدا؟ اذا كان احد الرواء متروك. لا القاسم بن مهران قال الرواء متروك. ايوه صح المتروك تمام يبقى ضعيف جدا. ما هو الرواء عن عمران بن حسين القاسم بن مهران متروك في نفس الوقت لا يثبت سماعه. هو عندك اقرا العباره اقرا العباره اقول عن مراد المصيب ان الله يحب المؤمن الفقير. وعن موسى بن عبيد الفقير قال العقيلي لا يثبت سماعه من العمراء. ما لا يثبت سماعه اللي هو القاسم والراوي طيب الراوي اللي هو القاسم بن مهران هو الراوي الان عن عمران. ما هو ما بيتكلمش عن موسى بن عبيد لأن موسى بن عبيدة متفقين على ضعف. موسى بن عبيدة كله قيل ضعيف. في ناس كمان يعني شد سؤاله متروك بس هو ضعيف بس. عشان كده لو عندك نسخة التقريب مفيش في النسخة التهذيبية معنا التقريب تحت في الهامش بعض المواضع. لو رحت التقريب هتلاقي موسى بن عبيدة ضعيف بس. يبقى المتروك دي يقصد بها القاسم بن مهران. يبقى لم يسمع ومتروك يبقى ضعيف جدا. لان انا قلت لك الاحكام خمسه صحيح ورواته كلهم ثقات. حسن احد الرواه صدوق او حتى كل الرواه صدوق. حسن ضعيف احد الرواه ضعيف او كل الرواه ضعفاء. ضعيف جدا احد الرواه متروك. اخر حاجه مكذوب او موضوع فيه من رمي بالكذب او الواطئ. يبقى انت لازم تجيب لي واحده من الخمسه. يبقى ما تقوليش على حديث ضعيف جدا الا اذا كان فيه ايه متروك. يقول تركوه اجمع على تركه من المتروكين قالوا فيه متروك يبقى ده ضعيف جدا. يبقى انا بفرق بين الضعيف والضعيف جدا بالترك. يبقى اللي اجمع على تركه ضعيف جدا ودي رابع درجة. اخر درجة خلاص انت عارفها اللي هي المكذوب او الموضوع اللي هو بيقولك فيه فلان كذاب فيه فلان وضاع. دي خلاص دي مفهومة وبين او متهم. هي نفسها يعني يقصد متهم بالكذب. فلما يقول كذاب بقول متهم بالكذب. هي بدل ما يقول متهم بالكذب متهم بالوضع. هي احنا عشان كده قلنا اسم الحديث المكذوب او الموضوع او المخترع او المصنوع. اي سؤال؟ احنا مش هدي واجب بقى لان انا خايف كده ادي واجب. نعمل طيب هتجمعوا على هذا ولا ترجعوا تقولوا ده قول احد؟ ما دلوقتي احنا عايزين هو كده احد. حد هيتضامن معاه عشان يبقى عزيز. طيب كده بقى عزيز ثلاثة بقى مشهور. حد هيخش للتواتر؟ شيخ اسلام مش عايز. لا ما فيش بحر اصلا. انت معاك اسبوعين اجازة فمن الاولى ان انت تستفيد فيهم خلال اسبوعين. اتفضل اكتب. وطبعا برضو كل الحديث اللي بجيبها لك مليانة مشاكل. سنة هارون بن عبد الله الحمال. هارون بن عبد الله الحمال كان بيشتغل بيشيل على كتافه فبيلقبوه الحماد. ما ده بيدل على ان سلفنا كانوا اصحاب عفة، فبيشيل ويشتغل الحمال، البزاز، النجار، الصائغ، الصباغ، يجيب الحداد، النجار. سنة هارون ابن عبد الله الحمال، سنة ابن ابي فديك، فديك فيه دال يه كاف، عن عيسى ابن ابي عيسى الحناط. اهو قل لي بقى الحناط ده بيشتغل ايه؟ بيحنط الميت، يجي ساعة الميت بقى هو بيتغسل يحنطه بقى، يجيب الريحة ويحط له الحنوط اللي هو الطيب، بيشتغل كده يغسل الأموات ويحط لهم الايه؟ الطيب. ولك الحناط حنط الموت، مش بيحنطهم تحنيط بتاع قدماء المصريين، لا، تحنيط هنا الحنوط اللي هو يحط له الطيب. حناط. عن أبي الزناد عن أنس مرفوعا، الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. نعم، اللفظ مشهور. طب ادينا درجته. طيب ما دي اللي احنا عايزين نوصل له. انت بتسمع الكلام بس عايزين في مشكلة، ومن قبل ما تدور مش صحيح، بس انا عايزك تثبت لي بقى عملية. اثنين، سنة هشام بن عبد الملك الحمصي، سنة بقية ابن الوليد، بقية ده اشهر من نار على العلم، بقية ابن الوليد، حدثني ابن ابي مريم. يبقى كده ما تطلع ليش بقى فقيه وتقول لي ايه مدلس، لا هنا قال ايه حدثني. ها لا ده مش الوليد ابن مسلم، الوليد ابن مسلم اللي بيدلس تدليس تسوية، فبنقول له كل الاسناد، لكن بقية يدلس تدليس اسناد مش تسوية. يبقى انا عندي نوعين من التدليس، اللي يقول عن اسمه مدلس تدليس اسناد، وعندي بقى تدليس تسوية زي الوليد ابن مسلم بتقول لي لازم يصرح في كل الاسناد ايه بالسماء. حدثني ابن ابي مريم عن ضمرة ابن حبيب عن ابي يعلى، عن ابي يعلى شداد ابن اوس مرفوعا، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. اظن ده اخر مشهور بس مشكلة مش صحيح ان كان الفاظه جميل. الحديث الثالث، سنة العباس بن الوليد، انا قلت لك كل الاحاديث دي فيها مشاكل، سنة العباس بن الوليد الدمشقي، سنة عمرو بن هاشم، عمرو بن هاشم، سنة ابن لهيعة، عن عبد ربه ابن سعيد اللي عم بيقول عبد ربه، عن عبد ربه ابن سعيد، عن سعيد المقبري. احنا قلنا بقى المقبري لانه كان بيحب يقعد جنب الايه مقابر. ليه اسوى بقى باحد الصحابة المشهورين بهذا الامر؟ كان يقعد دايما برضو جنب المقابر ويقول اخوان وصدق لا يغتابونني ويذكرونني باخرتي. ابو ذر الغفاري دايما كان يقعد جنب المقابر والاخوان صدق لا يغتابونني شاكل لحمي ويذكرونني باخرتي. عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعا، لا يدخل النار، لا يدخل النار إلا شقي، لا يدخل النار إلا شقي. قيل ومن الشقي؟ قيل ومن الشقي؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية. من لم يعمل لله بطاعة ولم يترك له معصية. الحديث الرابع وبرضه مشهور وفيه مشكلة: سنة أبو بكر ابن أبي شيبة سنة زيد ابن الحباب سنة سهيل ابن عبد الله سهيل ابن عبد لا بالسين سهيل سنة ثابت البناني عن أنس عن أنس ابن مالك مرفوعا: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قرأ هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فقال: قال الله عز وجل. يعني كده المفروض ده من الأحاديث الايه القدسية بس برضو مش صحيح. أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.